الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وصلنا أخوان الكرام في التفسير المختصر التفسير إلى سورة الأنبياء. وصلنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين. وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة كلا جعلنا صالحين. ثم قال تعالى: وجعلناهم، يعني هؤلاء الأنبياء، وقد تقدم سيرة إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وأبناء إسحاق، أبناء إبراهيم إسحاق ويعقوب حفيدة. قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. وجعلناهم أئمة، متى أصبحوا أئمة؟ لما كانوا يهدون ويصلحون الناس ويوجهونهم بأمر الله ووحيه. فكل من وجه الناس وأمر الناس وأصلح الناس بوحي الله فهذا هو الإمام الذي يهدي به الله الناس. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. إذن أنبياء الله يقومون بما يقوم به الناس من الصلاة والزكاة، فليس لهم عبادات خاصة وليس لهم شيء خاص إلا ما نص الشارع على خصوصيته في نبي. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ولوط عليه السلام ابن أخي هارون، ابن أخي إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عم لوط كما تعلمون عليه السلام. وكان هاجر مع إبراهيم عليه السلام إلى بلاد الشام، كانوا في العراق ثم هاجرا إلى بلاد الشام. استقر إبراهيم عليه السلام في فلسطين، واستقر لوط عليه السلام في المؤتفكات، وهي قرى تسمى سدوم، هي موقعها الآن البحر الميت. وبدأ إبراهيم عليه السلام يدعو أهل فلسطين والمسجد الأقصى، وبنى هناك المسجد الأقصى. ولوط بدأ يدعو هناك في المؤتفكات في قرى سدوم. لكن لوط عليه السلام وجد قوما، الله تعالى ذكر أنهم فعلوا فعلا لم يفعلوا أحد قبلهم من العالمين، وهي يعني إتيان الرجال والعياذ بالله، بل وصل بهم مرحلة أنهم أصبح فيهم سكر الشهوة، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وصلوا لمرحلة سكر الشهوة، حتى أنهم لما قال لهم هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق إنك لتعلم. يعني ما لهم أي رغبة في النساء. وبلغ من أنهم كانوا كما قال لوط عنهم: وتأتون في ناديكم المنكر، يعني القضية في العلن وفي مجمع الرجال وفي أوضح الأماكن، وكانوا يقطعون السبيل للبحث عن هذه الفاحشة. بل لما علموا أن لوط عليه السلام أتاه شباب حسان الوجوه، وهم طبعا الملائكة بس ما يعرفون ذلك، أتوا كما قال الله تعالى: يهرعون إليه، يهرعون من شدة السرعة كأنما يدفعون دفعا. فهم يريدون أن يراودوا لوطا على ضيوفه، يعني لا حشمة لنبي ولا كرامة لضيف ولا حرمة لبيوت أبدا. يعني لا، سبحان الله، هذه الشهوة يا أخواني، الإنسان إذا تتبعها وأصبح عبدا للشهوة يصبح لا يوجد شيئا عنده محترم أو مقدر أو خطوط حمراء. لذلك الذي يتتبع الشهوة أول ما يفقده هو دينه وطاعته لربه. فإذا استمر في ذلك، في هذه المعصية وهذه الشهوة، يبدأ يفقد عقله، يصبح يفعل أشياء لا يقبل العقل. يعني مثلا لو إنسان أراد يفعل معصية يقول لها العقل على الأقل الستر، لا يراك الناس، يعني قلل الأخر. هؤلاء لا يأتون في ناديه المنكر. إذا استمر في الشهوة يبدأ يفقد الفطرة، مو بس العقل، الفطرة. فما لنا في بناتك من حق، ما لنا، ما يعني فطرته، أعوذ بالله، فطرته من فطرة طبيعي. إنسان يميل إلى الرجل، الرجل يميل إلى المرأة بطبعه، هذه مسخة منه. ويذكر أهل التفسير أن رجالهم لما أقبلوا على الرجال وزهدوا في النساء، أوحى الشيطان إلى نسائهم أيضا، انتشر بينهم والعياذ بالله أيضا فاحشة السحاق. المهم أصبحت هذه البلدة ليس فيها إلا الفجور والفاحشة وجميع يعني ما نهى الله تعالى عنه في باب الشهوات. لذلك قال الله تعالى: اعلم هنا ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. لاحظوا هذا التتابع في ذمهم يعني. وأنا حاولت أتتبع ماذا وصف الله تعالى به قوم لوط في القرآن، فوجدت يا أخواني أكثر من 10 تقريبا أوصاف، كلها ذم لهم، الفاسقين، الظالمين، المجرمين. فالله تعالى وصفهم بأقبح الأوصاف. حتى إن الله تعالى ما ذكر عنهم أنهم مشركين للدلالة على أن ما فعلوا يصل إلى يعني إلى أشد من ذلك. إنسان عبد الشهوة خلاص، فهو بطبيعة الحال لا يعرف دينا ولا يعرف عقلا ولا يعرف طبعا. فهؤلاء وصلوا إلى هذه المرحلة، وهي مرحلة سكر الشهوة والعياذ بالله. وهنا فائدة مهمة في قول الله تعالى عن امرأة لوط المشهور أنها هي التي أخبرت قوم لوط عن ضيوفه فجاءوا إليه يهرعون. فالله تعالى قال عنه: إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك لا. لماذا؟ قال: إنه مصيبها ما أصابهم، سيصيبها نفس الشيء. طيب هي ما سوت؟ طبيعة الحال امرأة هي، فلن تفعل فاحشة اللواط. مجرد رضا امرأة لوط بهذا الفعل جعلها مثلهم تماما. وهذا يا اخوان ترى عندنا بعض الناس هكذا يقول: انا لا الحمد لله انا ما افعل مثلا. بس يا اخي هذه حريه شخصيه، كيفهم يا اخي؟ حريه شخصيه، خلهم يفعلون. نقول له: الذي يقر هذا المنكر ولا ينكره ويجعله مبررا وانها حريه، كما قال الله تعالى: انه مصيبها ما اصابهم من موعدهم الصبح اليس الصبح. فاخطر ما يكون ان الانسان يقر المنكر، يعني قرار المنكر شيطان خلاص أصبح نفس الشيء. لذلك ينبغي التنبه يا أخوان، لا يجوز هذه الفعلة ولا يجوز إقرار هذه الفعلة، ولا يقال أنها حرية شخصية، بل هذا إجرام كبير جدا. أختم بأن لاحظوا هذه الفاحشة لما انتشرت في قوم لوط تجاوزت الحرية الشخصية وأصبحت اغتصاب. يعني كونهم يذهبون إلى ضيوف لوط، وراودوه عن ضيفه، لاحظوا وراودوه عن ضيفه. تصور يعني القضية الآن تجاوزت الحرية الشخصية إلى اغتصاب ومراودة حتى لمن لا يريد. إذا من يزعم أن هذه حرية شخصية، نقول أنت اليوم تقول حرية شخصية، لكن غدا إذا انتشر هذا البلاء ستنكوي به أنت وأبناؤه بمثل هذا. لذلك من السفه القول انها حريه شخصيه، بل هي غايه في الخبث والنجاسه والقذاره التي يعني لا يقبلها عقل. والعجيب ان الله تعالى قال: ما سبقكم بها من احد من العالمين، لم تكن موجوده في تاريخ الدنيا. لما نزل القران بحديث قوم لوط، كان الصحابه ايش يقولون؟ يقولون: والله لولا ان الله حدثنا عن قوم لوط ما ظننا ان الرجل ياتي رجل، ما يعرفون هذا. يعني يا أخواني لا تعرف قبل ولا تعرف بعد، حتى بعد ما أهلك الله قوم لوط لا انقطعت هذه الفاحشة ولم تعرف حتى نزل القرآن بالحديث عنهم حتى لا يقع أحدهم. فما يفعل الآن وقالنا حرية شخصية، أصلا لا يوجد في تاريخ الدنيا شيء من هذه الفواحش والقاذورات إطلاقا. يعني نسأل الله تعالى أن يحفظ بلاد المسلمين ويحفظ شبابنا من كل سوء. هنا بس يقول فوائد الآيات: فعل الخير والصلاة والزكاة مما اتفقت عليه الشرائع السماوية، ارتكاب الفواحش سبب في وقوع العذاب المستأصل، يعني العذاب الذي يستأصل الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، نقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.